السابعة والله يتوقع سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في كراهية التقذر للطعام. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما نتحرج منه، فقال: لا يتجلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية. الحديث قبلها أخذناه، باب في أكل الثريد. باب في أكل الثريد قرأنا. آخر واحد قرأنا. تكلمنا عن الثريد. نعم. تكلمنا عن الثريد وكل. نعم. في سند في سنده إيش؟ ضعيف. ضعيف. كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود هو ضعيف، وأنتم وشعيب. والألباني كذلك قال ضعيف. نعم. إذا أحب الطعام ما هو إلى رسول الله؟ سبق أن أحب الطعام إيش؟ كان يعجبه الذراع. الذراع. نعم. الناس. طيب. باب كراهية التقذر للطعام. قال رسول الله: فقال: من الطعام طعام إيش؟ أتحرج منه؟ فقال إيش؟ فقال: لا يتجلجن. وظاهر شايرين لنسخة ثانية. لا في. وفي بعض لا يتحل جنة. أيوه، وفي نسخة قالوا يتحل جنة. في الحاء. أي نعم، في الهامش. ضبطها الشارع، قال لا يتحل جنة بالخاء المعجمة من التخلج، وهو التحرك والاضطراب. أي لا يتحرك أن، وفي بعض النسخ وقبل الحاء المهملة. أي نعم. لا يتحل جنة. وعلي شرح له الطابي حيث قال في معالم السنن معناه لا يقعن في نفسه. طيب كمل. قال لا معنى في صدرك شيء معناها لا يقعن في نفس المتن. قال: إن من الطعام قال إن من الطعام، وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما نتحرج منه، فقال: لا يتجلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية. طيب ايش قال عن الشارع عندي؟ قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حسن. وهلب بضم الهاء وسكون اللام وباء موحده، وقالوا هلب فتح الهاء هلب وكسر اللام، صوب بعضهم هو لقب له، واسمه يزيد ابن ايش؟ قنافه. وقيل يزيد بن عدي بن قنافه طائي نزل الكوفه، وقيل بل هو هلب بن يزيد. وذكر ابو القاسم البغوي رضي الله انه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقرع، فمسح راسه فايش؟ فنبت شعره فسمى الهب الطائي. اشكال عليها انت خلني. الألباني يقول حسن كذلك شعيب قال حسن. ها؟ قال حسن من حديث عدي بن حاتم، وهذا اسناد ضعيف. قبيصة بن هلب مجهول كما قال ابن المديني والنسائي. طيب كيف يكون حسن السند يعني هذا السند ضعيف وهو حسن ايش؟ قال حسن من حديث عدي بن حاتم، وهذا اسناد ضعيف. ما وين حديث عدي بن حاتم؟ اين هو؟ ذكره بعد ذلك حسن الله عليكم. قال واخرجه احمد وابن حبان من طريق شعبه عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم. عن ايش؟ عن من؟ عن مري بن قطري. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه فجعله من مسند عدي، وهذا سند حسن. طيب نفس ومتن نفس المتن. نعم. لا ما ذكر هنا لفظه. ما ذكر لفظه هنا. طيب لكن شو كلام الشاعر قوله فقال لا يتخلجن. فقال لا يتخلجن بالخاء المعجمة من التخلج، وهو التحرك والاضطراب. أي لا يتحركن. وفي بعض النسخ وقع بالحاء المهملة، وعليه شرح الخطابي حيث قال في معالم السنن معناه لا يقعن في نفس كريبة، وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن انتهى. في النهاية لا يدخل قلبك شيء منه فإنه نظيف، فلا ترتابن فيه، أي في الدجاجة، وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ويروى بخاء معجمة بمعناه في نفسك، وفي بعض النسخ في صدرك شيء، أي شيء من الشك ضارعت فيه النصرانية. جواب شرط محذوف، أي إن شككت شابهت فيه الرهبانية. والجملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب النهي، والمعنى لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفة السهلة، فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية. كذا في فتح الودو. قال إنما الطعام طعام لا تحرج منه، قال لا تخلج لأن في نفسك شيء منه، يعني لا تشك. لماذا لا تشك؟ لأن الأصل الإباحة. ها؟ الأصل الإباحة. يعني فإن شككت شابهت النصرانية. يعني تحرج النصارى. نعم. كان يشابه الرهبان من النصارى. فما لا تدخل في قلبك شيء لأنك على الحنفية السهلة. فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية. يعني لا تتقدر من الطعام. ولا يكون في نفسك شيء منه لأنك على الأصل على الحنفية، فإن حصل منك شك فإنك تشابه النصرانية الذين يشددون على أنفسهم. يعني هذا كان، لكن التقدر قد يكون لغير، يعني لغير الشك. بلى. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مع الضب قدم إلى الطعام في الضب قال فتقذره، يعني قال هنا يكون في أرض قلبي في أرض قومي فأجدني أعافه. إذا كان لغير يعني الشك هذا شيء آخر، لكن إذا تقذره يعني لأجل الشك في حله. أي نعم. هذا نعم. هو المقصود. نعم. فلا ينبغي بغير دليل، يعني لأنه شبه النصراني في هذا. طيب صلى الله عليه. بعدنا باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. الحديث قال المنذر أخرجه ترمذي وابن ماجه، وقال ثم حسن الغريب هذا آخر كلامه، وفي إسناد محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح، ذكر الترمذي أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني محمد بن إسحاق مدلس وقد عن اشكال عليه عندي. الألباني يقول صحيح. هنا قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلبي مولاهم مدلس وقد عنعن. نعم. طيب وهو صحيح لغيره؟ صحيح لغيره. نعم قال. ذكر هذا الغير. قد أحسن الله إليكم، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، وسأل الترمذي البخاري عنه في العلل فأعله بالإرسال، وأخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن مجاهد مرسلا. طيب ويقول صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق أبي الزبير عن مجاهد عن ابن عمر قال نهي عن الجلالة ورجاله ثقات. قال إيش؟ قال نهي عن الجلالة ورجاله ثقات، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي، وسيأتي بعده بذكر اللبن فقط. طيب هذا يشهد، لكن نقول صحيح لغيره. نعم ذكر له عدة شواهد. حسنا. ها؟ ذكر له عدة شواهد. يعني بشواهده. طيب شو أكل الجلالة اقرأ الحديث، يقول نهى عن أكل الجلالة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام، وهي الدابة التي تأكل العذرة من الجلة. الجلة. الجلة. صلى الله عليه. وهي البعرة، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها. كالدجاج والأوز. كالدجاج والأوز وغيرها وغيرهما. وادعى ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة. ثم قيل إن كان أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر على فيها الطاهرة فليست جلالة. وجزم به النووي في تصحيح التنبيه، وقال في الروضة تبعا للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة، وألبانها أي وعن شرب ألبانها. قال الخطابي: واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد ابن حنبل، وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. وقد روي في حديث ضعيف أن البقرة تعلف أربعين يوما. فما في ضعيف، قد روي في حديث ضعيف من الباني. وقد روي في حديث أن البقرة تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها. وقال ابن عمر: تحبس الدجاجة 3 أيام ثم تذبح. وقال إسحاق بن راهوية: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة، وكذا قال مالك بن أنس. وقال ابن رسلان في شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة، وعن بعضهم في الإبل والبقر 40 يوما، وفي الغنم 7 أيام، وفي الدجاج 3، واختاره في المهذب والتحرير. الحديث نهى عن أكل الجلالة، لكن متى تسمى جلالة؟ ثم أيضا متى يطيب لحمها؟ هذا يحتاج إلى دليل. ما تسمى جلالة؟ إذا أكلت العذرة تسمى جلالة؟ إيه أكلت، لكن إذا أكثر طعامها التي تأكل العذرة، يعني أكثر على فيها النجاسة، إذا كان أكثر على فيها، أو إذا كانت النتن يظهر الرائحة. ثم أيضا ما السبيل إلى تطهير لحمها ومدها؟ كلها يحتاج إلى دليل. شوف الحديث اللي بعدها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. بعد وقد اختلف في طهارة. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. طيب الأول، حديث الأول نهى عن الجمال لبني. قال المنذري المال أخرجه النسائي. إشكال عليه الحديث الأول. ها؟ بس الصحيح الألباني يقول صحيح. كذلك شعيب قال أسناده صحيح. طيب اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيظهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا. بل صحيح لها على بينها، كيف يكون طاهر وهو نهي عنه؟ الجمهور على الطهارة، مخالف للحديث يعني حديث نهى. حملوا النهي على الكراهة ولا ما جاء؟ ما الصارف على التحليل الكراهة؟ والحديث الثاني نهى عن جلالة الإبل أن يركب عليها. الحديث وعلة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع. نشرك الحديث سكت عنه منذر. قال حسن صحيح الألبان. الألبان يقول حسن صحيح. شعيب كذلك قال قال حديث صحيح. طيب قال مر نهى عن جلالته أن تركب عليه. كيف يركب عليه؟ يعني الحمار لا يجوز الركوب عليه. نعم الركوب أكثر من الجلالة. كيف الجمع بينها وبينها؟ ما ثبت لأنه يركب على حمار يكاف. والله تعالى يقول الخير والبعال والحمير يتركبوها في مقام الامتنان. لعلهم يرون الحمار شيخنا غير نجس، ليس نجس لذاته، ليس نجس العين. بلى طابه نجس العين، لو غسلت يظهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه ربما عرقه، يركبه على حاله. لا قصدي الحمار وهو حي طبعا، لا لحوم. الكلام عن نفس الحمار وهو حي. ايوه حي ليس عن اللحم. طيب هل هو طاهر؟ يعني قد يقال ان سعره طاهر لأنه تعم به البلوى ويركب. فاذا كان الحمار يركب وسعره كذا فهل يعني كيف يكون زائد عن الجلالة؟ لعلهم يرون الجلالة، تقول الجلالة زائد عليه. نعم نجس في هذا الوقت. نعم أن الجلالة في هذا الوقت كان تكون نجس في هذا الوقت الذي تأكل مثلا فيه العذيرة مثلا. ما يخالف. طيب ليس لا تزيد على الحمار. نعم. طيب والحمار اللي كان يعرف نفس الشيء. فكيف الجمع بينها وبينها؟ لابد من الجمع بينها. صحيح يعني إذا صححنا الحديث إلا أن يحمل النهي على التنزيه بس. فلا بد من الجمع بينها وبينها. نهى أن تركب ونهى عن جلالة الإبل أن يركب عليها أو يشرب الماء مع إباحة ركوب الحمار، فكيف الجمع بينهما؟ لابد من الجمع. ما يكون هذا نكارة في المتن؟ هنا الشارح ذكر قال علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع. نعم تحرز منه بإيش؟ وهذا ونفسه إذا ممكن تحرز من الحمار يمكن تحرز من الجلال أيضا، يضع عليها شيئا يجلس عليه. فلا بد من الجمع بين هذا، إما أن يقال إن هذا شوف في المغني كلام في المغني إما أن يقال هذا يعارض وأنا كره في المتن يعارض مع الأدلة اللي جاءت في ركوب الحمار. أحسن الله إليكم. قال في المغني فصل ويكره ركوب الجلالة، وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها. فقط أحسنه. بس نعم. وهو قول إيش؟ وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي، يعني غيرهم لا يقول بهذا. قال عمر وابنه وأصحاب الرأي. ليش أعد؟ أحسن الله إليكم. قال فصل ويكره ركوب الجلالة، وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها. قول ابن عمر وعمر ابنه وأصحاب الرأي. والقول الثاني معناه غيرهم لهم قول آخر بجواز ركوبها. المسألة في كل مسألة مختلف فيها. ويكون هذا قول أصحاب الرأي فقط، معناه الجمهور خلاف هذا، لكن عجيب من البغني يعني كيف ما ذكر القول الثاني صاحب البغني. يعني القول الثاني هو قول الجمهور بالجواز، وهذا يوافق إيش؟ جواز ركوب الحمار. ويكون النهي هنا قد يكون في نكارة، هنا يحتاج إلى مزيد بحث. الشيخ من باز الأصل فيها الطهارة. ها؟ الشيخ من باز. نعم. الأصل فيها الطهارة. أي ما في شك. يعني من الطوافين الحمار والبغل. بالنسبة للحمار. طيب. لكن عنده الشيخ كلام على حديث ابن عمر قال إنه ينهى عنها بس. قال في هذه الأحاديث، يقصد حديث الأول منها يتعلق بالجلالة اللي هو حديث ابن عمر، قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. قال الشيخ في هذا الحديث يتعلق بالجلالة، والجلالة هي التي تأكل الجلة، والجلالة هي التي تأكل الجلة تأكل العذرة النجاسة من الإبل والبقر والغنم، ينهى عن ركوبها وعن ألبانها ولحومها حتى تنظف بأن تعلف الطيب، إن كانت دجاجة تعلف الطيب 3 أيام أو أكثر، وإن كانت شاة كذلك تعلف الطيب 3 أيام، وهكذا البقرة وهكذا الناقة تعلف العلف الطيب حتى تزول آثار النجاسة، هذا إذا غلب عليها ذلك. أما الشيء اليسير الذي لا يكون غالبا فيعفى عنه، إنما يكون جلالة صيغة مبالغة إذا غلب عليها أكل النجاسة. يعني ولا يعرض حديث الحمار هذا ما تعم به البلوى. ما تعرض. يعني ما ينافي. يكون هذا خاص بالجلالة ولا ينافي. أي نعم. لا يتعارض مع ركوب الحمار. ابن رسلان وهو شافعي قال وكذا يكره ركوبها بلا حائل. بلا حائل. إيه مع الحائل ما فيه. وهل الكراهة للتنزيه أو للتحريم؟ أحسن الله إليكم. في كشاف القناع قال فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة، وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وبيضها لأنه متولد من النجاسة، ويكره ركوبها لأجل عرقها لما سبق من الأخبار، حتى تحبس الجلالة 3 أي 3 ليال بأيامهن، لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسهما 3، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة، إذ المانع من حلها يزول بذلك، ولأن ما طهر حيوانا طهر غيره، كما لو كانت النجاسة بظاهره. كما لو كانت بظاهره. نعم. يعني يكون هذا خاص بالجلالة لأنه شيء عارض لها. أي نعم. تحبس حتى يطيب لحمها. والركوب يعني كذلك هو من العرق، إذا جعل حائز الحذر. طيب. نعم. صلى الله عليه. باب في أكل لحوم الخيل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. تخريجه ظهر متفق عليه. أخرجه البخاري الشيخ عن أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وقال ما أعلم أحدا وافق حماد بن زيد. هذا ولا في الحديث اللي بعده؟ لا نفس شيخنا الحديث هذا. محمد بن زيد في على على محمد بن علي. وافق محمد بن زيد على محمد بن علي. يعني الرواية عن وافق محمد بن زيد على إيش؟ على محمد بن علي. يعني في روايته عن إيش؟ عن جابر أو في رواية عمرو بن جراح عن محمد بن علي عن جابر. ما أعلم أحد وافق حمد بن زيد على محمد بن علي على إيش؟ يعني على زيادة عمر محمد بن علي في الإسناد، لأنه قال هنا في التخريج قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر. عن زيادة في السند يعني. نعم. هذا كلام الشعيب. نقل عن الترمذي. هذا كلام الترمذي. شيخ طيب تخريجه من الأول. قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من طريق سفيان. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر دون ذكر محمد بن علي الباقر. يعني زيادة في الإسناد. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح. وسمعت محمدا يعني البخاري يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قلنا الظاهر أن الصحيح هو قول حماد بن زيد، وذلك أن الحميدي روى في مسنده عن سفيان بن عيينة قوله كل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعت جابرا إلا هذين الحديثين، يعني لحوم الخيل والمخابرة. من قال هذا؟ سفيان بن عيينة أحسن. طيب. قال فلا أدري بينه وبين جابر فيه أحد أم لا. قلنا وعليه يكون عمرو بن دينار أحيانا يرويه عن جابر يذكر فيه الواسطة على ما رواه حماد بن زيد عنه، وأحيانا لا يذكر الواسطة على ما رواه عنه سفيان بن عيينة. طيب شو الشرح؟ قوله يوم خيبر عن لحوم الحمر زاد مسلم فيه في روايته. زاد أحسن الله عليكم. زاد مسلم في روايته الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل. قال النووي اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهية فيه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وجماهير المحدثين، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة، واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل. الحديث قلت وهو الحديث الآتي في آخر الباب ويأتي الكلام عليه. قال واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة، وبأحاديث أخرى صحيحة جاءت بالإباحة، ولم يثبت في النهي حديث. واتفق العلماء من أئمة الحديث على أن حديث صالح بن يحيى بن المقدام ضعيف، وقال بعضهم هو منسوخ. اللي فيه نهى عن لحم الخيل. نعم. وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، وإنما خص هذين بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجساده. قالوا ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام وتحمل أثقالكم، ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. طيب هذه اللي بعده، حصلنا أن لحم الخيل مباحة كما دل على الحديث وكما قول الجماهير، والحديث اللي فيه ناي فيه كلام. نعم حديث ضعيف. نعم نعم ضعيف أو منسوخ. نعم أحسن الله عليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. طيب هذا أيضا هذا أخرجه مسلم. أخرجه مسلم فيه دل على إيش؟ على إباحة لحم الخيل كما دل عليه الحديث السابق. قال الطحاوي وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما. طيب حديث بعده. حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود وهو قول مالك، قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل نعم وليس العمل عليه. قال أبو داود وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. نعم والشارع يقول الحديث ضعيف. نعم قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال أبو داود هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة. قال والحديث ضعيف، وسيأتي الكلام عليهم وسهم في باب أكل السباع إن شاء الله تعالى. إذن الحديث هذا حكم عليه المؤلف إيش؟ بالضعف، وأن لحوم الخيل والتي هو المعتمد نهى عن أكل لحوم الخيل والحمير هذا ضعيف. نعم قال أبو داود هذا لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه، ليس العمل على هذا الحديث نهى عن أكل لحوم الخيل. نعم قال أبو هذا منسوخ، قد أكل لحوم جماعة من أصحاب الزبير إذا وكانت قريش هذا الرسول تذبحها. يعني الصواب أكل لحوم الخيل، والنهي هذا كان أولا أو أنه منسوخ والحديث ضعيف. طيب يشهد لهذا الحديث السابق أن أذن في لحوم الخيل، أذن لنا في لحوم الخيل، حديث متفق عليه. نعم وهذا متفق عليه. نعم وهو العمدة. طيب وكذلك ورد في حديث أسماء، حديث أسماء نحرنا على عهد الرسول فرسا أكلناه ونحب المدينة أيضا كذلك مسلم. ها في مسلم صحيح. طيب كيف يعني من يقول بكره كيف يدفع الحديث هذا؟ طيب إذا الصواب أكل لحوم الخيل. نعم أحسن الله عليك. باب في أكل الأرنب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت غلاما حزورا فأصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. طيب اتفق عليه حديث اتفق عليه رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا الأرنب هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديها, ويقول لها بالفارسية كذا الركوش معروف الأرنب موجودة. غلام الحزور هو المراهق, فأصدت يعني اصطاد, بعث بعجزها وهو مؤخرها, وفي البخاري بواركها قال بفخذيها إلى فقبلها, فيه جواز أكل الأرنب. هو قول عامة العامة كافة إلا ما جاء في كرة عن عبد الله بن عمر عن اسم الصحابة وعن إكرمة من التابعين وعن محمد بن بلال من فقهاء ذكره الحافظ. طيب ما حجتهم في كراهتها؟ بعضهم ذكر أن هل ما بلغهم النص؟ الحديث صحيح في إيش؟ في حل لحب الأرنب. جميع هم عمر يعني كرههم يعني كونه يعني لا يريدها مثل كراهة النبي صلى الله عليه وسلم محتمل. نعم لعله نعم كراهة. ذكر الشرح من رسلان قال وقد اختلف العلماء في العمل بحديث أنس هذا في جواز أكل الأرنب, فحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه وعن ابن أبي ليلى كراهته. وقد ذكر عبد الرزاق من حديث عبد الكريم بن أمية وهو ضعيف قال سأل جرير بن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال أنبئت أنها تحيض فلا آكلها, وهو منقطع. وذكر النسائي عن موسى بن عقبة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل فقال له يا رسول الله إني رأيت بها دما, فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها, وقال لمن عنده لو اشتهيتها أكلتها. وغاية هذين الحديثين يدلان على استقذارها مع جواز أكلها. مثل استقذار الضب. نعم. قال وعند الشافعي يحل أكلها. حديث صريح, حديث صحيح صريح في حلها. نعم فلا مدفع له. نعم بعث ما أبطها بعجزها النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بها فقبلها. لو كانت محرمة ما قبلها, يعني حلال بس ما تدل على أكل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم المهم أن قبلها يدل على حلها. نعم أحسن الله إليك. باب في أكل الضب. قبلها. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد مكان بمكة, وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض. قال المنذري قال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن خالد بن الحويرث فقال لا أعرفه. قال حافظ أبو أحمد بن عدي وخالد هذا كما قال ابن معين لا يعرف, أنا لا أعرفه أيضا. وعثمان بن سعيد هذا كثير ما سأل يحيى عن قوم فكان جوابه أن قال لا أعرفهم, فإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا تكون له شهرة ويعرف. شو إشكال على عندك؟ الألباني يقول ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. شعيب قال إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد بن الحويرث وأبيه. خالد محمد جهالة خالد لجهالة محمد بن خالد بن الحويرث وأبيه. قال وفي الباب عن خزيمة بن جزء عند ابن ماجه وقد ضعف إسناده الحافظ في الفتح. قال محمد بن خالد أنه قال في تفسير صفحة فلا أكلها احتج بهذا من قال بكراهة أكل الأرنب والحديث ضعيف، ولو صح لم يكن في دلالة على الكراهة. العمدة الحديث الأول حديث ضعيف، ولو صح ما فيه أنه منع منها، إنما فيها إيش أنه لم يأكلها هو. نعم جابها فلم يأكلها، كل ما يأكلها ما يدل على التحريم. طيب بعد صلى الله عليه. نعم لا من أن إذا كان الحديث ضعيف لا يعمل به، خلاص انتهى. قال بالنسخ إذا تساوي، إذا كل منهما صحيح ولم يمكن الجمع. صلى الله عليه. باب في أكل الضب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب لا الحديث يرحمه قال خرجه الشيخان اسمه النسائي. طيب نقرأ شو كلام الشارع. الضب هو دويبة، هو دويبة تشبه الحرذون ولكنها أكبر منه قليلا. الحرذون أو الجرذون؟ عندك الحرذون لعلها الجرذون. الجرذون يعني المعروف الجرذون، الجرذي يعني. ها الجرذي. نعم بالحاء نفس الشيء. لا غلب الجرذون يعني الجرذي، تشبه الجرذي. ها أيوه. ها هو صحيح لعل. نعم الضب مثل شبه الجرذي. نعم ولكنه أكبر منه قليلا ويقال للأنثى ضبة. قال ابن خالوي إنه يعيش 700 سنة. سبحان الله 700 سنة الضبة. نعم وإنه لا يشرب الماء، يعني أطول من أعمار الأدبيين بكثير. زي الأمم السابقة. زي الأمم السابقة. أعمار الأمم السابقة. إنه لا يشرب الماء، وإنه لا يشرب الماء ويبول في كل 40 يوما قطرة ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة، ولهذا تعضلته شديدة. أن خالته خالته أي خالة ابن عباس، وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأضبا جمع ضب، وأقطا هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. تقذرا أي كراهة، وأكل بصيغة المجهول ولو كان حراما، دليل إباحة أكل الضب. قال النووي أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. قال الحافظ متعقبا على النووي قد نقله ابن المنذر عن علي، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. طيب اللي بعده إذا الصواب يعني حله، الحديث صريح فيها. وأما من كرهه فإما أن يحمل أنه لم يبلغ النص أو أنه اجتهد. نعم في الصحاح الجوهري قال الحرذون دويبة بكسر الحاء ويقال هو ذكر الضب. كانوا لغة يعني يقال الحرذون والجرذون الجيم والحاء، بس ما ذكر هنا. شو كتب اللغة الأخرى؟ لكن هنا قال يقال هو ذكر الضب. هذا يعني يقال، لكن ذكر الضب. طيب الشارع قال يشبه يشبه ايش؟ الحرنون. كانوا ما يراهم كانوا من بصيرة أخرى، كانوا يجلدون هو الجردي لعله. طيب حديث بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا العقنبي حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. اللهم صل. طيب الحديث أخرجه الشيخان. نعم. البخاري ومسلم ونسائي بن ماجه. هو صريح في ايش؟ جواز في حله، حديث يدل على ان الضب حلال. واصرح منه حديث مسلم بلفظ كلوه فانه حلال ولكنه ليس من طعامي. قال القاري الحنفي في ملقاه اغرب من ملك حيث خالف مذهبه، قال فيه اباحه اكل الضب، وبه قال جمع إذ لو حرم لما أكل بين يديه. انتهى. قلت وكذا. نعم قلت وكذلك. كمل. قلت وكذلك أغرب الإمام الطحاوي الحنفي حيث خالف مذهبه، وقال في كتاب معاني الآثار بعد البحث فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب، وبه أقول انتهى. لكن عند المحقق المنصف ليس فيه غرابة، فقد ثبت في إباحة أكل الضب أحاديث صحيحة صريحة، ولا مذهب للمسلم إلا مذهب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم عند المقلدين الذين يظنون أن لا مذهب لهم غير مذهب إمامهم فيه غرابة بلا مرية. نعم صح كلام صحيح. يبقى الإنسان إذا صح الحديث فهو مذهب الإنسان يدع التعصب. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، فقال فلم يأكل ولم ينهى. طيب قال إشكال عنه منذي وأخذها من نسائي بن ماجه. ويقال فيه ثابت بن زيد بن وديعة وكنيته أبو سعيد، وقال أبو عيسى الترمذي يزيد أبوه ووديعة أمه، وقال أبو عمر النمري أو النمري حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا. وذكر البخاري في تاريخه الكبير حديث الحموري وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا، وذكر اضطراب الرواة في ذلك، وكأنه عنده حديث واحد اختلف الرواة فيه، وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث ثابت صح وفي نفس الحديث نظر. وذكر الدار قطني وحديث الضب، وقال غريب من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عنه تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش. طيب يعني أسفل قبل قال البيهقي في شرف الصفحة الأولى، قال البيهقي في سنة قال البيهقي نعم قال البيهقي قيل وديعة اسم أمه واسم أبيه يزيد، كذا في مرقاة الصعود. ضبابا بكسر الضاد المعجمة جمع ضب، فأخذ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا أي خشبا به أي بذلك العود أصابعه أي أصابع الضب. وفي رواية للنسائي فجعل ينظر إليه ويقلبه مسخت بصيغة المجهول، والمسح قلب الحقيقة من شيء إلى شيء آخر، دوابا، وفي بعض النسخ دواب غير منون أو دواب غير منون، وهو الظاهر لأنه غير منصرف. قال في مرقاة الصعود: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا يعقب؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأشياء مجملة ثم يتبين له، كما قال في الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ثم أعلم بعد ذلك أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان قبل نزول عيسى عليه السلام، فأخبر أصحابه بذلك على وجهه. فكذلك هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسخ، ولم يعلم أن الممسوخ لا يعيش ولا يعقب ولا يعقب له، فكان في الظن والحساب على حسب القرائن الظاهرة. انتهى. يعني هذا يفعل أن هذا كان أولا، ثم أخبره الله بحله. يعني هذا كان أولا لما كله من عنه، وظن أنه من الأمة المسخة، والمسخة المسخة لا تعيش أكثر من 3 أيام. سم على هذا هذا كان أولا، والعمد على إباحة الضرب في الحديث الصحيح الذي سبق. نعم. صلى الله عليه. قال: باب في أكل لحم الحبارة. الحديث باقي الحديث قول حديثنا محمد. نعم باقي الحديث. حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال: حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. نعم. قال المدري في إسناد إيش؟ إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة، وفيهما مقال. قال الخطابي ليس إسناده بذاك، قال: بهقي حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. إيش قال عليه؟ قال: إسناده ضعيف. ثاني نص. أخرجه البيهقي من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع به إسماعيل بن عياش مدلس، وعن طيب. صححه وغفل عن هذه العلة. من صححه من؟ ومن صححه غفل عن هذه العلة. نعم. الألباني يقول حسن. الشيخ شعيب يقول حديث منكر. صح. قال الخطابي ليس إسناده بذلك. نعم صح، صوت حديث منكر. كيف يقول صح الشيخ الألباني؟ منكر، مخالف الحديث الصحيح. مخالف الحديث الصحيح مثل منكر في نكارة، وحتى ولو صح السند فكيف السند لما صح؟ ليس العمد عليه. إذن الحديث ضعف من جهة المتن، نكارة في المتن، وكذا في السند أيضا. والسند ليس كذلك، ضعيف سندا ومتن، فلا المعول على الحديث السابقة الحديث أنه أكل على مادة صلى الله عليه وسلم. نعم. بعده باب في أكل لحم الحبارة. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني برية ابن عمر بن سفينة. حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بريه ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. طيب. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وبريه بضم الباء الموحدة وفتح الراء واحدة بعدها هي آخر الحروف ساكنة وهاء، وهو إبراهيم بن عمر بن سفينة. قال البخاري عمر بن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم به بإسناد مجهول. وقال أيضا في ترجمة بريه إسناد مجهول. قال المحبان في إبراهيم بن عمر خالف الثقات في الروايات، يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا حل الاحتجاج بخبره بحال. وذكر له هذا الحديث وغيره ضعفه الدارقطني. إذا الحديث ضعيف. الأشكال على عندكم؟ إسناده ضعيف. الألباني كذلك يقول ضعيف. شعيب كذلك يقول إسناده ضعيف. يعني الحبارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر من الحديث الثاني في الباب ما ذكر في الباب شيء غيره على الحديث هذا مصلي ما ذكر الحديث هذا الحبارة المشهور أنها حلال نعم الدليل الحبارة وطائر معروف على الذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء والف ليست للتانيث ولا للحق وهي من اشد الطير طيرانا وبعدها شوطا وهو طائر كبير العنق رمادي اللون لحمه بين لحم الدجاج ولحم البط قال الشاق فيه ان حباره حلال لكن هذا الحديث ما صح ما العمد على إباحته؟ ها؟ ليس بمخلف نعم؟ كل حلال إلا ذي مخلف ذي مخلف من الطير نهى عن كل مخلب طير وإيش وسن سن والظهر. طيب شوف المغني شوف كلام المغني. نعم نهى عن كل ذي مخلب طير وكل سن حديث من السباع. قل نهى عن كل ذي مخلب من الطير دل على إباحة ما سواه. نعم وكل ذي ناب من السباع. نعم دل على ما ليس له ناب سد من هذا. ما ورد أن الصبح حلة يعني ما يؤخذ من الحديث نهى عن كل ذي من السباع وقال هي العصر الأصل الحلال. إيه والأصل الحلال لا مستثنية. السلام عليكم. ابن عسلان يقول وقد استدل به على إباحة أكل رحم الحبارة ولم أرى فيه خلافا. استدل على إيش؟ بالحديث أحسن عليه. طيب الحديث ضعيف لكن قال لم أرى فيه خلافا. طيب ما هو دليل المبيحين؟ ها الأصل نبي نهى عن كل ذي مخلب من الطير كل ذي من السباع وهذا ليس من ها؟ وهذا ليس من السباع يكفي هذا؟ والله هذا اللي يظهر ايش قال المغني صاحب المغني ايش قال ما بس. طيب بعد صلى الله. باب في أكل حشرات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة قال حدثنا ملقام غالب بن حجرة نعم قال حدثنا ملقام ابن تلب عن أبيه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. المغني قال فصل ويباح من المكبر. قال ابن قدامة رحمه الله فصل ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات. ما لم نذكره في المحرمات. نعم من ذلك الدجاج. قال أبو موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج والحبارة لما روى سفينة قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة رواه أبو داود. طيب وين أين هو؟ هو هذا الحديث. نعم نفس هذا الحديث يعني ضعيف كيف يستدل به ضعيف. هذه السفينة هو ضعيف. شو الذي قبل إيش قبل الحديث؟ قال ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات من ذلك الدجاج. قال أبو موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج والحبارة لما روى سفينة قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم. هذه السفينة ضعيف لكن مش العمدة. هذه العمدة النبي نعم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وهذا ليس منها. نعم نعم نعم. طيب حديث الحشرات الألباني ضعفه. نعم الحديث الأول حديث نعم ملقام بن ثلب نتلب عن أبيه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. نعم. قال المنذري قال بيهقي إيش؟ وهذا إسناد قوي غير قوي. قال السائل ينبغي أن يكون القام بن الثلب ليس بن مشهور، يعني ضعفه المنذري. مش عارف قال عندك الألباني يقول ضعيف الإسناد، وعندي يقول إسناده ضعيف. شعيب قال إسناده ضعيف لجهالة ملقام بن التلب. فالأسمع لحشرة الأرض تحريم، حشرة تختلف في بعضها محرم وبعضها غير محرم. ها أي نعم. والحديث الثاني كذلك قال إسناده ضعيف، أخرجه أحمد من حديث سعيد بن منصور به، ورواه البيهقي من حديث أبي داود به، عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان. إيش؟ عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، وشيخ لم أعرفه. عيسى بن نميلة على أبيه مجهولان، وشيخ وين الشيخ؟ أذكر قال شيخ عنده. نعم جهالة الشيخ. قال شلون سمعت أبا هريرة؟ إذن في ثلاثة مجهولون، عيسى بن نميلة وأبوه والشيخ. في القنفذ تحريم القنفذ. عيسى بن نميلة يقول فسئل عنه في القنفذ وهو فارسية كذا فتلا من التلاوة. في ذاك ذكر عيسى بن نميلة وما فيه يقول فتلا سئل عنه في القنفذ فتلا قال خبيثة من الخبائث. يقول ضعيف الإسلام. قال خبيثة من الخبائث. قال عمر كان كما قال ما لم ندري، يعني القنفذ خبيثة من الخبائث، فهو كما قال فهو حرام، لأن الخبائث محرمة بنص القرآن. قال في القنفذ وجهان، أحدهما أنه يحرم، وقال أبو حنيفة وأحمد لما روى في الخبر أنه من الخبائث، وذهب مالك بن أبي ليلى إلى أنه حلال، وهو أقوى من القول بتحريمه، لعدم نهوض الدليل عليه مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات، وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول، فيها خلاف بين العلماء. قال المنذري شو قال الخطابي؟ قال الخطابي ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي وما حديث عيسى بن نميلة عن أبيه عن الشيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده فقال خبيثة، فهو إسناد غير قوي ورواية شيخ مجهول. وفي الإسناد أن ابن عمر سئل عنه فتلاق لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، ونميلة بضم النون تصغير نملة. إن الحديث لا صح. أي نعم. الألباني يقول ضعيف الإسناد. فيبقى إذن القنفذ على إيش؟ على الأصل، على البراءة. نعم على الأصل الحل والحيوانات. نعم وإن كان الشيخ كان ورد حديثه في النهي عن قتله. نعم النهي عن قتل أربعة، نهيت نعم. عن قتل أربعة عن الصواد يدل على حله عن قتله. لا لعلها العكس شيخنا. نعم أو العكس أو يدل على التحريم. الصواد والنملة إن كان قول ابن عمر إن كان قول كان قال رسول قال فهذا فهو كما قال ما لم ندري. شيخنا ابن غسلان يقول قال القفال إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك وأبو حنيفة القنفذ مكروه، ورخص فيه الشافعي. قال أبو حنيفة إيش؟ قال أبو مالك. لا، وقال مالك وأبو حنيفة القنفذ مكروه، ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثور. يعني في خلاف، هل الأصل الحلة والأصل التحريم في الحيوانات والحشرات؟ الحشرات قل أقل أجل فيما وحذي محرم على طعام يطوم. أين يدل عن إيش؟ ابن عمر سأل ابن عمر سؤال فتلة هذه الآية، قل لا أجد فيما وحذي محرم على طعام يطوم. نعم يشبه، ولأنه يشبه المحرمات ويأكل. وهل يعيش في البحر قنفذ كما يعيش في البر؟ لا يعيش في البر شيخنا، ما يعيش في البحر. لا شيخنا، ليس من الأربعة اللي ذكرته. الأربعة ليس منهم القنفذ. عن الصرد والضفدع والنملة والهدهد. حديث في سنن ابن ماجه. هو اللي نهي عن قتلهم. طيب، إذا نكون على الأصل، يعني الأصل يكون الحل. وحتى الشيخ هنا الخطابي تكلم قال قد اختلف الناس في أن الأشياء، وقد اختلف الناس في أن الأشياء أصلها على الإباحة. وهذا في إيش؟ على الحديث، عند الحديث الأول. الحديث فلم يسمع لحشرات الأرض تحريما. قال وقد اختلف الناس في أن الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر، وهي مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه، فذهب بعضهم إلى أنها على الإباحة، وذهب آخرون إلى أنها على الحظر، وذهبت طائفة إلى أن إطلاق القول بواحد منها فاسد، ولا بد من أن يكون بعضها محظورا وبعضها مباحا، والدليل ينبئ عن حكمه في مواضعه. وقد اختلف الناس في الأربوع والوبر ونحوها من الحشرات، فرخص في الأربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور، وقال مالك لا بأس بأكل الوبر، وكذا قال الشافعي، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد وطاووس، وكرهها ابن السيرين وحماد وأصحاب الرأي، وكره أصحاب الرأي القنفذ، وسئل عنه مالك بن أنس فقال لا أدري، وكان أبو ثور لا يرى به بأسا، وحكاه عن الشافعي، وروي عن ابن عمر أنه رخص فيه، وقد روى أبو داود في تحريمه حديثا ليس إسناده بذاك، وإن ثبت الحديث فهو محرم. انتهى شان. يعني في الخلاف، أبعضهم إلى أنها الأصل الإباحة، الأشياء أصل الإباحة، وقيل الأصل الحظر، بعضهم فصل وقال العبرة بالدليل. نعم، هذا قام. طيب نقف بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. وفق الله جميعا وتواصلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.